اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واحفظ مصرنا حقق أمنها ووحد صفها واجمع شملها يا أكرم الأكرمين يا رب يا من إذا قلت يا مولاي لباني يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شاني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعصاك تسترني أنساك تذكرني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني أعصاك تسترني أنساك تذكرني أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة المهداة يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلق وخلق بالكمال بالجلال بالجمال بالكمال بالكمال توحد ماذا أقول لمدحه والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله طهر من سفاح الجاهلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمتك. سماك ربك في الكتاب محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمتك. سماك ربك في القرآن محمدا. نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية من المبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار، والتي كانت ختاما لهذه الأمسية الدينية التي قدمناها لكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، من رحاب مسجد القطب الرباني سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.